راني في غيبوبة بلا بيك راح للرباب خليتيني سوليتي عمري هادي غيبة راني في غيبوبة بلا بيك راح للرباب خليتيني سوليتي عشقك ولا في الأحلام انت يا لفام كجام عدبي ما بغاش يكمل